الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، معنا اليوم تفسير سورة البقرة، معنا الآية 253 والآية 254. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. الآية: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، يعني جعلنا بعضهم أفضل من بعض في الوحي وفي الاتباع وفي الدرجات والمراتب عند الله سبحانه وتعالى. فالرسل متفاضلون عند الله سبحانه وتعالى. قال ابن كثير رحمه الله: يخبر تعالى أنه فضل بعض الرسل على بعض، كما قال تعالى: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. وقالها هنا: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. الآية انتهى كلامه رحمه الله. قال: منهم من كلم الله. لأن هذا تفصيل لبعض الرسل، كلمهم الله سبحانه وتعالى وفضلهم بهذا على غيرهم. قال ابن كثير رحمه الله: يعني موسى ومحمدا صلى الله عليه وسلم، وكذلك آدم، كما ورد به الحديث المروي في صحيح ابن حبان عن أبي ذر رضي الله عنه. انتهى كلامه. حديث أبي ذر عند أحمد في مسنده، أما الذي عند ابن حبان فهو حديث أبي أمامة، حديث ابن حبان، حديث أبي أمامة أن رجلا قال: يا رسول الله، أنبي كان آدم؟ قال: نعم، مكلم. قال: فكم كان بينه وبين نوح؟ قال: 10 قرون. هذا حديث أبي أمامة عند ابن حبان، أما حديث أبي ذر عند أحمد في مسنده قال فيه: قلت يا رسول الله، أي الأنبياء كان أول؟ قال: آدم. قلت يا رسول الله، ونبي كان؟ قال: نعم، نبي مكلم. قال: قلت يا رسول الله، كم المرسلون؟ قال: 300 وبضعة عشر جما غفيرا. وقال مرة: 15. قال: قلت يا رسول الله، آدم نبي كان؟ قال: نعم، نبي مكلم. انتهى. هذا الحديث الذي أشار إليه ابن كثير رحمه الله. ورفع بعضهم درجات، أي رفع بعضهم على بعض درجات. قال ابن كثير رحمه الله: كما ثبت في حديث الإسراء حين رأى النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء في السماوات بحسب تفاوت منازلهم عند الله عز وجل، يعني في السماء الأولى وجد أحدهم وفي السماء الثانية والثالثة، فهم هذا الترتيب كان على حسب منازل الأنبياء. وقال: وهذا لا ينافي ما ثبت في الصحيحين أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تفضلوا بين الأنبياء. يعني الآن قد ثبت عندنا في الآية هذه أن الأنبياء متفاضلون في الفضل وفي المكانة وفي غير ذلك عند الله سبحانه وتعالى، فكيف يقال في هذا الحديث: لا تفضلوا بين الأنبياء، أليس هم متفاضلون؟ قال: فإن المراد من ذاك هو التفضيل بمجرد التشهي والعصبية لا بمقتضى الدليل. يعني التفضيل الذي نهي عنه هو أن يفضل شخص نبيا على نبي لمجرد أنه يتعصب له وأنه يحب أن يكون هذا أفضل من هذا، هذا محرم لا يجوز. أما التفضيل بمقتضى الأدلة الشرعية، يعني كما نفضل محمد صلى الله عليه وسلم على ما بقية الأنبياء، نفضله بالدليل الشرعي، فهذا التفضيل لا بأس به. هذا معنى كلامه كثير رحمه الله. وقال: ولا خلاف أن الرسل أفضل من بقية الأنبياء. يعني عرفنا نحن الفرق بين الرسول والنبي، وأن الرسول كل رسول النبي وليس العكس، لكن الرسل ليس كل نبي رسولا، فالأنبياء غير الرسل، الرسل أقل من الأنبياء. وقال: ولا خلاف أن الرسل أفضل من بقية الأنبياء، وأن أولي العزم منهم أفضلهم، وأن أولي العزم من الرسل أفضل من الأنبياء، أفضل من بقية الرسل، عفوا، أفضل من بقية الرسل. قال: وهم الخمسة المذكورون نصا في آيتين من القرآن في سورة الأحزاب. في سورة الأحزاب: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. هؤلاء هم الخمسة الذين يسمون بأولي العزم من الرسل: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى والنبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال: وفي الشورى قوله: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. قال: ولا خلاف أن محمد صلى الله عليه وسلم أفضلهم، ثم بعده إبراهيم، ثم موسى، ثم عيسى عليهم السلام على المشهور. انتهى كلامه رحمه الله. وآتينا أي أعطينا عيسى ابن مريم البينات أي الحجج والدلائل القاطعات على صحة ما جاء به، على صحة ما جاء بني إسرائيل به من أنه عبد الله ورسوله إليهم، وأيدناه بروح القدس، يعني أن الله أيده بجبريل عليه السلام. قال: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم، أي لو شاء الله عدم وقوع القتال بينهم لما وقع القتال، أي بين من بعد الرسل، أن القتال وقع بعد القتال وقع بين من هم بعد الرسل من بعد ما جاءتهم البينات، أي جاءتهم الأدلة الدالة على صدق الرسل، ولكن اختلفوا، أي اختلف الذين جاءتهم البينات ثم بين كيفية اختلافهم، فقال: فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا. يعني اختصار الموضوع أن هؤلاء القوم قد جاءهم أنبياء من الله سبحانه وتعالى بأدلة وبراهين واضحة، ومع ذلك اختلفوا، ومنهم من آمن ومنهم من كفر، وبعد أن حصل الخلاف هذا حصل الاقتتال فيما بينهم، ولو شاء الله ألا يحصل هذا القتال لما حصل. هذا معنى الآية. قال: فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا. فاختلافهم كان في الدين، ولو شاء الله ألا يقتتلوا ما اقتتلوا، ولكن الله يفعل ما يريد، يعني لا رد لحكمه ولا مبدل لقضائه، فهو يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، فيوفق من يشاء فضلا ويخذل من يشاء عدلا، لا اعتراض عليه في فعله تبارك وتعالى. وإيقاع القتال فيما بينهم هذا لو شاء الله أن لا يقع لما وقع، لكن الله له حكم عظيمة فيما يقدره، حتى وإن رأيتموه أنتم أيها الناس ما في حكمة، رأيتموه أن من ورائه مجرد فساد إلى آخره، رأيكم هذا ليس بشيء، الله سبحانه وتعالى له حكم في أفعاله ربما لا تدركها عقولكم، فسواء أدركتها أو لم تدركها، لكن كل ما يوقعه الله سبحانه وتعالى يوقعه لحكمة تبارك وتعالى. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة، إلى الآية. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم، يعني تصدقوا في وجوه الخير، أراد به صدقة التطوع، صدقة التطوع والنفقة في الخير عموما، من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه، وهو يوم القيامة. فالدنيا دار عمل، والآخرة لا عمل فيها، بل هي دار جزاء. وقوله لا بيع فيها أي لا فداء فيها، والفداء أن يعطي شيئا لينجو بنفسه، فلا يقبل هذا يوم القيامة. ولا خلة، لا صداقة، أي لا تنفعه صداقة أحد، الخلة هي الصداقة. قال: ولا شفاعة، أي إلا بإذن الله، لأن الشفاعة ليست كلها المنفية، فالأدلة الأخرى تدل على وجود شفاعة، لكن شفاعة يأذن الله سبحانه وتعالى بها، أما شفاعة بدون إذن ما في. والكافرون هم الظالمون، أي ولا ظالم أظلم ممن لقي الله يومئذ كافرا. أسأل الله العافية والسلام، والله أعلم. ها. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. معنا اليوم تفسير آية الكرسي والآية التي بعدها. قال الله تبارك وتعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. هذه الآية هي آية الكرسي، وهي أعظم آية في كتاب الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أخرج مسلم في صحيحه عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال: فضرب في صدري وقال: والله ليهنك العلم أبا المنذر، أي ليكن العلم هنيئا لك. يهنئه النبي صلى الله عليه وسلم على ما رزقه الله سبحانه وتعالى من علم، فهو إخبار بأنه راسخ في العلم مجيد فيه. ولهذا من قرأها في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ، ولا يقربه شيطان حتى يصبح، كما جاء في الحديث أن الشيطان قال لأبي هريرة: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي، لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقك وهو كذوب، ذاك شيطان. ما كان يعرف أبو هريرة أنه شيطان، فذكر له هذا، ما أخذ منه هذا مسلما ولا صدقه، حتى ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فصدق هذا الخبر. قالك: هذا الخبر الذي ذكره لك الشيطان صحيح، مع أن الشيطان كذاب، لكن هذا الخبر صحيح، صدقك وهو كذوب. ثم بين له أنه شيطان. هذا الحديث أخرجه البخاري في صحيحه. وآية الكرسي مشتملة على 10 جمل، كل جملة لها معنى عظيم جدا. الله اسم رب العالمين تبارك وتعالى، وهو من الأسماء التي تختص به، لا يشاركه فيها غيره. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه الاسم الأعظم، وهو بمعنى المألوه المعبود. لا إله أي لا معبود بحق، إلا هو أي إلا الله. إله بمعنى مألوه، والمألوه بمعنى المعبود حبا وتعظيما. ولا أحد يستحق هذا الوصف إلا الله سبحانه وتعالى. والآلهة المعبودة كلها لا تستحق العبادة، هي تسمى آلهة لأنها عبدت، نعم، لكنها لا تستحق ذلك، عبدت بالباطل لا بالحق. الذي يستحقه هو رب العالمين تبارك وتعالى، الذي خلق الخلق. فالذي خلق الخلق هو الذي يستحق أن يعبده الخلق، وأن يتذلل له تبارك وتعالى. أما غيره من المعبودات فلماذا تعبد؟ ما لها حق في هذا، فهي لم تخلق ولم ترزق ولم تفعل شيئا، هذا حق لله سبحانه وتعالى، لأنه هو الذي فعل هذه الأشياء، كما قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، من هو؟ الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. الله يعبد بحق لأنه هو خالق العباد، هو الذي يرزقهم، هو الذي يدبر أمرهم، هو الذي يحفظهم. وغيره عبد بالباطل لأنه لا يفعل ذلك، لا يفعل هذه الأشياء، فلا يستحق أن يعبد. فهذه الآية تخبرك أن الذي يستحق أن يعبد هو الله تبارك وتعالى لا غيره. قال أهل العلم: فهذه الجملة العظيمة تدل على نفي الألوهية الحق نفيا عاما قاطعا إلا لله تعالى وحده، انتهى. الحي القيوم هذان اسمان يسمى الله سبحانه وتعالى، تقول الله الحي القيوم تدعو بهما يا حي يا قيوم، اسمعوا لله سبحانه وتعالى. لكن كما هو معروف ومعلوم أن كل اسم لله سبحانه وتعالى فيه معنى، فيه صفة، هذه الصفة حق له تبارك وتعالى. لما ذكرنا الله بمعنى المعبود، الحي من الحياة، أي ذو الحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم. الله سبحانه وتعالى ما جاء وقت من الأوقات لم يكن موجودا، فما سبقت هذه حياته بعدم، مثل حياة مثل المخلوقات، كل مخلوق قد سبق بعدم، ما كان موجودا ثم وجد، خلقه الله سبحانه وتعالى أوجده من العدم. أما الله سبحانه وتعالى فحياته له حياة كاملة ما سبقت بعدم، ولا يلحقها فناء، يعني لا يأتي وقت من الأوقات تفنى تزول. تقول طيب نحن أيضا البني البشر إنس والجن لا يفنون، ويوجد أيضا بعض المخلوقات لا تفنى. أقول لك نعم، لكنك قابل للفناء، أنت لا تفنى لأن الله سبحانه وتعالى لم يرد ذلك، لكن هل تقبل الفناء ولا لا؟ لو أراد الله أن يفنيك تفنى ولا ما تفنى؟ تفنى، حياتك ناقصة قبلا وبعدا، أما حياة الله كاملة، حياة الله لا تقبل الفناء أبدا. هذا فرق بين حياتك وحياة الله سبحانه وتعالى، هذا معنى الحياة الكاملة، حياة كاملة. والقيوم هو القائم على نفسه فلا يحتاج إلى أحد من خلقه في شيء أبدا، وهو القائم على غيره أيضا، فكل أحد محتاج إليه، كل المخلوقات الموجودة في هذا الكون محتاجة لله سبحانه وتعالى، وهو ليس محتاجا لأحد. فهذان اسمان عظيمان جدا يدلان على كمال الله تبارك وتعالى وكمال قدرته وكمال عظمته. بل قال بعض أهل العلم فيهما أو يدلان على كل صفات الكمال لله سبحانه وتعالى، لا تأخذه سنة ولا نوم. السنة النعاس، والنعاس مقدمة النوم، أي لا يعتريه نعاس، لا ينعس أبدا ولا ينام، هذه صفات منفية، صفة الحياة، صفة القيومية، هذه صفات مثبتة، حي أن تثبت له الحياة. أما هذه الصفات فصفات منفية نفاها عن نفسه، هذا الفرق بين الصفات المثبتة والصفات المنفية. لا تأخذه سنة، يعني لا ينعس ولا ينام، تنفي عنه هذا، وهذا لكماله تبارك وتعالى ومن كمال حياته. له ما في السماوات وما في الأرض، أي كل ما في السماوات والأرض ملك له وحده، فكل شيء ملك له تبارك وتعالى، وهذا من كمال ملكه تبارك وتعالى. قال الطبري رحمه الله في تفسيره، يعني تعالى ذكره بقوله له ما في السماوات وما في الأرض أنه مالك جميع ذلك بغير شريك ولا نديم، ما في أحد يشاركه في هذا الملك. قال وخالق جميعه دون كل آلهة ومعبود، يعني هو الوحيد الذي خلق هذا الخلق فهو الذي يستحق أن يعبد، بقية المعبودات هذه لم تخلق شيئا فلا تستحق أن تعبد. قال وإنما يعني بذلك أنه لا تنبغي العبادة لشيء سواه، يعني هو خبر، لاحظ هنا ويخبر عن نفسه بأنه مالك السماوات والأرض، له ما في السماوات وما في الأرض، لكن إيش يريد من هذا؟ وأمر معلوم أنه مالك السماوات والأرض تبارك وتعالى، يريد من هذا بأنه هو الذي يستحق أن يعبد تبارك وتعالى. هذا معنى كلام ابن جرير رحمه الله. قال وإنما يعني بذلك أنه لا تنبغي العبادة لشيء سواه، لأن المملوك إنما هو طوع يد مالكه، يعني تحت حكمه وتصرفه، قال وليس له خدمة غيره إلا بأمره. الله أكبر. لاحظ لاحظ، تصور لو عندك عبد مملوك أنت اشتريته بمالك، تنفق عليه ليل ونهار، يمرض تعالج، يحتاج طعام تطعم، يحتاج شراب تسقيه، يحتاج زواج تزوجه، ثم بعد ذلك يذهب يعمل ويعطي غيرك، ماذا تفعل؟ ولله المثل الأعلى. قال وليس له خدمة غيره، يعني لا يجوز لك أنت كعبد مملوك لرب العزة تبارك وتعالى أن تذهب وتعبد غيره إلا بأمره، وهو ما أمرك بهذا، أمرك أن توحد في العبادة، إذن يجب عليك أن توحده. قال وليس له خدمة غيره إلا بأمره. يقول كلام ابن جرير رحمه الله، قال فجميع ما في السماوات والأرض ملكي وخلقي. يقول يعني الله سبحانه وتعالى يقول هذا المعنى، فجميع ما في السماوات والأرض ملكي وخلقي، أنا أملكه وأنا الذي خلقته. يعني قال فلا ينبغي أن يعبد أحد من خلقي غيري وأنا مالكه، يعني أنا مالكه كيف يذهب ويعبد غيري؟ قال لأنه لا ينبغي للعبد أن يعبد غير مالكه ولا يطيع سوى مولاه. انتهى كلامه، كلام جميل، تفسير طيب لهذه الآية من ابن جرير الطبري رحمه الله. قال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. شوف الآن كيف جاب هذه الآية بعد التي قبلها. هؤلاء المشركون عندما يعبدون غيره يتعلقون بالشفاعة، يقولون ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. فأتوا بهذه الآية، قال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. ما أذن الله سبحانه وتعالى لهذه المعبودات سواه بالشفاعة لكم وأنتم تشركون. نعم يوجد بعض المعبودات أذن لها بالشفاعة كالأنبياء وكالملائكة، لكنه لم يأذن لكم لها أن تشفع في مشرك، لأنه حرم الشفاعة في المشركين. إذا أردت الشفاعة وعلمت أن الله لا يأذن لأحد أن يشفع في مشرك، يجب عليك أن توحد. لذلك جاء حديث أبي هريرة لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشفاعة ذكر أنها لمن كان موحدا ومخلصا في توحيده. قال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، هذا استفهام يراد به إيش؟ النفي، أي لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه تبارك وتعالى. الشفاعة تقدمت في اللغة، جعلوا الوتر شفعا، وفي الاصطلاح التوسط للغير لجلب منفعة أو دفع مضرة. وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أهل الموقف أن يقضي الله بينهم بعدما يلحقهم من الهم والغم ما يشق عليهم، شفاعة لدفع مضرة. وشفاعته في أهل الجنة أن يدخل الجنة شفاعة في جلب منفعة. طيب قال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، أي إلا إذا أذن في هذه الشفاعة. حتى أعظم الناس جاها عند الله لا يشفع إلا بإذن الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة وهو أعظم الناس جاها عند الله، ومع ذلك لا يشفع إلا بإذن الله لكمال سلطانه تبارك وتعالى. قال الطبري رحمه الله وإنما قال ذلك تعالى ذكره لأن المشركين قالوا ما نعبد أوثاننا هذه إلا ليقربون إلى الله زلفى. حجتهم في عبادة غير الله أنها تشفع لهم عند الله سبحانه وتعالى، أنها تشفع لهم عند الله سبحانه وتعالى. لاحظ وهنا اليوم أيضا هذا موجود إلى يومنا هذا. الآن إذا ذهبت إلى عباد الأضرحة، عباد أصحاب القبور، إذا ذأبت وسألت وقلت لهم هؤلاء لا ينفعونكم ولا يضرونكم قبلكم يقربوننا إلى الله سبحانه وتعالى، نحن ندعوهم كي يدعو لنا، نعبدهم كي نتقرب نتوسل إليهم كي يدعو لنا كي يشفعوا لنا، نفس المبدأ واحد، تغير المعبود فقط. أولئك كانوا يعبدون هبل ومناة والعزة، وهؤلاء يعبدون الأضرحة بأسماء مختلفة، يعبدون بشرا، يعبدون صنما، يعبدون حجرا، كله واحد. قال: فقال الله تعالى ذكره لهم: لما في السماوات وما في الأرض، مع السماوات والأرض ملكا، يعني كل هذه ملك لي، فلا تنبغي العبادة لغيري. فلا تعبدوا الأوثان التي تزعمون أنها تقربكم مني زلفى، فإنها لا تنفعكم عندي ولا تغني عنكم شيئا، ولا يشفع عندي أحد لأحد إلا بتخلية إياه، إلا أن أسمح له أنا يعني، وأنا وأخليه هو يشفع. قال: والشفاعة لمن يشفع له من رسلي وأوليائي وأهل طاعتي، هؤلاء هم، وهؤلاء هم أنفسهم يدعونك إلى أن توحد الله كي يشفعوا لك. بس انتهى كلامه. قال: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، وهذا لكمال علمه تبارك وتعالى، لا يفوته علم شيء مهما صغر ومهما كبر ومهما كان خفيا. قال: يعلم ما بين أيديهم، أي الذي أمامهم. قال بعض السلف: المقصود الدنيا، أمور الدنيا كلها يعلمها تبارك وتعالى. قالوا: وما خلفهم، أي الذي وراءهم. قال بعض السلف: الآخرة، إيش بقي؟ الدنيا والآخرة، يعلم كل شيء، فهو يعلم كل شيء تبارك وتعالى. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. هذه لها معنيان. المعنى الأول: لا يحيطون بشيء من علم نفسه، أي لا يعلمون عن الله سبحانه وتعالى من أسمائه وصفاته وأفعاله إلا بما شاء أن يعلمهم إياه فيعلمونه. هذا المعنى الأول. والمعنى الثاني: ولا يحيطون بشيء من معلومه، أي مما يعلمه سبحانه في السماوات والأرض، إلا بما شاء أن يعلمهم إياه فيعلمونه. يعني المعنى الأول: لا يعلمون شيئا عن الله سبحانه وتعالى، عن أسمائه وعن صفاته وعن أفعاله، إلا ما أراد سبحانه وتعالى أن يعلمهم. المعنى الثاني: لا يعلمون شيئا من علمه إلا ما شاء أن يعلمهم إياه تبارك وتعالى. وسع كرسيه السماوات والأرض. وسع كرسيه السماوات والأرض، أي شمل وأحاط، كما يقول القائل: وسعني المكان، يعني شملني وأحاط بي. والكرسي قال ابن عباس: هو موضع قدمي الله عز وجل. انتهى. وهو بين يدي العرش كالمقدمة له. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، أن الكرسي موضع قدمي الله عز وجل، وهو غير العرش، العرش أكبر. وجاء في رواية عن ابن عباس أنه فسر الكرسي بالعلم، وهي رواية منكرة إسنادا ومنكرة لغة أيضا، لأن الكرسي في اللغة لا يأتي بمعنى العلم، والإسناد أيضا فيه ضعف. وفيما أذكر الآن نسيت عهدي به قديم أن الذهبي حكم على إما الرواية أو الإسناد بالنكارة، نسيت الآن. المهم أن الصحيح الثابت عن ابن عباس هو أن الكرسي موضع القدمين، وهو الذي عليه أهل السنة والجماعة. ولا يؤوده، أي لا يثقله ولا يشق عليه حفظهما أي حفظ السماوات والأرض، وهو العلي العظيم أي هو وحده العلي أي ذو العلو المطلق، وهو الارتفاع فوق كل شيء، علو ذات وعلو صفات بمعنى الكمال بمعنى المنزلة، والعظيم ذو العظمة وهي القوة والكبرياء وما شابه ذلك، العظمة في ذاته وسلطانه وصفاته. فآية الكرسي كما ترون كلها تثبت كمال الله تبارك وتعالى وعظمته وتدعو إلى توحيده، لذلك كانت أعظم آية في كتاب الله، والله أعلم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. الآية هذه الجملة نفي لا إكراه في الدين، هذه الجملة نفي لكنها بمعنى النهي، أي لا تكره أحدا على الدخول في الدين. يبين هذا المعنى ويظهره سبب النزول. أخرج أبو داود في سننه عن ابن عباس قال: كانت المرأة تكون مقلاة فتجعل على نفسها إن عاش لها ولد أن تهوده. إيش يعني مقلاة؟ كما سيأتي من تفسير أبي داود نفسه قال: المقلاة التي لا يعيش لها ولد، يعني كل ما جاءها ولد مات ما يعيش لها ولد، هذه مرأة مقلاة. قال: كانت المرأة تكون مقلاة فتجعل على نفسها مثل النذر، يعني إن عاش لها ولد أن تهوده، تجعله يهوديا. هم كانوا عرب، كانوا من المشركين. فلما كانوا من العرب يعني الأنصار من الأوس والخزرج، كانوا يعيش بينهم اليهود بني النضير وبنو النضير وبين قينقاع. فكانوا إذا كانت المرأة على هذه الصفة وجاءها ولد تجعل على نفسها أن تجعله يهوديا فتلحقه باليهود. فلما أجليت بنو النضير ومن اليهود الذين كانوا في المدينة، كان فيهم من أبناء الأنصار من كان هذا حالهم، المرأة التي تكون على هذا الحال كانت تدفع ابنها لليهود. فلما ذهب بنو النضير وأخرجوا من المدينة كانت أبناؤهم معهم، فقالوا: لا ندع أبناءنا، نريد أولادنا. فأنزل الله عز وجل: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، يعني لا تكره أحدا منهم على أن يتركهم ويبقى معكم. خلاص، يهودي يريد أن يبقى على اليهودية يبقى على اليهودية، ما يكره على الدخول في الإسلام لا. وعند ابن حبان قال فيه: فلما أجليت بنو النضير إذا فيهم ناس من أبناء الأنصار، فقالت الأنصار: يا رسول الله أبناؤنا. فأنزل الله هذه الآية: لا إكراه في الدين. قال سعيد بن جبير وهو تابعي من أصحاب ابن عباس عالم جليل فاضل، قال: فمن شاء لحق بهم ومن شاء دخل في الإسلام. انتهى، يعني من أبناء الأنصار الذين كانوا مع اليهود، من أراد أن يدخل في الإسلام ويأتي يرجع إلى أبائه يرجع، ومن لم يرد وأراد أن يبقى اليهودية يبقى، ما في إكراه. معنى الإكراه الإرغام على الشيء غصب عنه يدخل في الإسلام، لا، ما فيه من هذا الكلام في ديننا، لا إكراه في الدين. الدين يطلق على العمل ويطلق على الجزاء، والمراد بالدين هنا العمل، والمراد به دين الإسلام، يعني لا نكره أحدا على أن يدخل في دين الإسلام. لكن الكفار لهم أحكامهم في دفع من دفع الجزية وغير ذلك، حل التفصيل في كتب الفقه وسيمر معنا إن شاء الله. قد تبين أي اتضح وظهر بالأدلة الواضحة الصريحة الرشد أي الإسلام دين الحق من الغي أي من الكفر، فتميز دين الحق عن الباطل. إذن الأمور واضحة وصريحة، ما تحتاج إلى إكراه. الدين حق وبين وظاهر، وكل من أنصف من نفسه وتجرد عن هواه واهتم بدينه علم أن دين الإسلام هو دين الحق، لا يخفى أبدا. وهذا الموجود حاليا لو تتأملوا كلام الذين دخلوا في الإسلام بعد أن كانوا كفارا تعلمون هذا بشكل واضح، كان الإسلام عندهم واضحا وظاهرا جدا أنه دين الحق، بل حتى بعض من كابر وعاند وبقي على الكفر اعترف بهذا، هذا شيء ما في نقاش. قال ابن كثير رحمه الله: أي لا تكره أحدا على الدخول في دين الإسلام، فإنه بين واضح جلي دلائله وبراهينه، لا يحتاج إلى أن يكره أحد على الدخول فيه، بل من هداه الله للإسلام وشرح صدره ونور بصيرته دخل فيه على بينة، ومن أعمى الله قلبه وختم على سمعه وبصره فإنه لا يفيده الدخول في الدين مكرها مقصورا، انتهى. قال ابن عثيمين رحمه الله: وتبين الرشد من الغي بعدة طرق. أولا الكتاب، فإن الله سبحانه وتعالى فرق في هذا الكتاب العظيم بين الحق والباطل إلى آخر ما قال. ثانيا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها بينت القرآن ووضحته ففسرت ألفاظه التي تشكل ولا تعرف إلا بنص، وكذلك وضحت مجملاته ومبهماته إلى آخر ما قال. الطريق الثالث هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسلوكه في عبادته ومعاملته ودعوته إلى آخر ما قال. الطريق الرابع سلوك الخلفاء الراشدين، وفي مقدمتهم الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، فإن بطريقتهم بان الإسلام واتضح، وكذلك من كان في عصرهم من الصحابة على سبيل الجملة للتفصيل فإنه قد تبين بسلوكهم الرشد من الغي. فهذه الطرق الأربعة تبين فيها الرشد من الغي، فمن دخل في الدين في ذلك الوقت فقد دخل من هذا الباب، ولم يصد من قال إن الدين انتشر بالسيف والرمح، انتهى كلامه رحمه الله. وسأضعه طبعا، أنا اختصرت هذه الطرق، سأضعها كاملة إن شاء الله في المختصر. فمن يكفر بالطاغوت، الكفر ضد الإيمان، فمن يكفر بالطاغوت أي من ينكره ويتبرأ منه، والطاغوت كل ما عبد من دون الله وهو راض فهو طاغوت. ولا يكفي الكفر بالطاغوت حتى يؤمن بالله، لذلك قال ويؤمن بالله. قال ابن عثيمين: والإيمان بالله متضمن أربعة أمور: الإيمان بوجوده، والإيمان بربوبيته، والإيمان بألوهيته، والإيمان بأسمائه وصفاته. إيمانا يستلزم القبول والإذعان، القبول للخبر والإذعان للطلب، سواء كان أمرا أو نهيا إلى آخر ما قال. قال ابن كثير رحمه الله: أي من خلع الأنداد والأوثان وما يدعو إليه الشيطان من عبادة كل ما يعبد من دون الله، ووحد الله فعبده وحده وشهد أنه لا إله إلا هو، فقد استمسك بالعروة الوثقى، أي فقد ثبت في أمره واستقام على الطريق المثلى والصراط المستقيم، انتهى. فقد استمسك أي فمن كفر بالطاغوت وآمن بالله فقد تمسك تمسكا بالغا بالعروة الوثقى، المقبض القوي الذي ينجو به. فسر السلف العروة الوثقى بالإيمان والإسلام ولا إله إلا الله والقرآن والحب والبغض في الله، وكلها تفاسير صحيحة يؤدي بعضها إلى بعض ولا تعارض بينها، لا انفصام لها أي لا انقطاع ولا انفكاك لها، لأنها محكمة قوية. والله سميع لدعائك أيها والله سميع لدعائك إياهم إلى الإسلام، عليم بحرصك على إيمانهم. فهذه الآية تدعو إلى الإيمان بالله وحده والكفر بكل ما يعبد من دونه تبارك وتعالى، والله أعلم.